يعملوا معاه كده برضه وينسوا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفقر في الأحساب، إن كل واحد يفاخر بحسبه ونسبه. أنا على حد قول الفرزدق بيقول لجرير، فرزدق جرير شاعران متناصحان من شعراء عصر العصر الأموي تقريبا يعني، فالفرزدق بيقول لجرير: أولئك آبائي، بعد ما ذكر بقى إيه مفاخر أبوه وجده وجد جده وعيلته كلها واحد واحد نفر نفر، فقال في الآخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تعرف تجيب زي دولي؟ عندكم حد من دولي؟ لا طبعا. فهو يفخر بحسبه، وهذا من شأن الجاهلية. والإسلام علمنا المرء ليس بحسبه ولا بنسبه، المرء بدينه، المرء بدينه. ذلك عمرو بن العاص أبوه من كبار الكفار، ولكن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص. خالد بن الوليد أبوه من صناديد قريش، ولكن خالد سيف الله المسلول. المرء لا بأبوه ولا بجده ولا بأمه، المرء بنفسه. ذلك لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أبائلنا أوائلنا تبني، ونصنع أو نفعل مثلما فعلوا. ما قلت أبويا فلان، أنا أقول أنا مين، أنت مين، أصلا أنا جدي وأنا ابن فلان، ما لناش دعوة كله. أنت تبقى إيه في الآخر، تطلع إيه، تطلعش حاجة. لما أبوك ده تعمل إيه، لما أبوك ده أنت عملت تفاخر بيه، وجدك اللي كان مش عارف إيه، لما كلهم يروحوا في الهوى ويموتوا ولا حاجة، أو تنتهي عنهم هذه الوجاهة، هتروح أنت فين؟ هتبقى إنسان متعلق بغيرك، إنسان إمعة. لكن المرء الحق، المرء الذي يبني نفسه بنفسه، يفخر بنفسه، يفخر بعمله الصالح إن كان ثم تفاخر. لو أنا تفاخر يعني نتفاخر بالصالحات، خذ بالك، بفعل الخير، بالذب عن هذا الدين، ده الذي يصح فيه الفخر. لكن الأحساب والأنساب هذا أمر لا دخل للمرء فيه. واحد طلع على أبوه من أي البنيلة، هيعمل له إيه؟ هو إيه ذنبه في أبوه أنه بطلع كده؟ مش إيه، مش شغله ده، مش ذنبه هو إيه ابن دوت، لا إطلاقا. ها؟ فالفخر بالأحساب هذا من صنيع الجاهلية. كذلك الطعن في الأنساب، إن أنا أبا طعان فلان دوت، لا ده مش ابن أبوه، أمال ابن مين؟ ابن أي حد ثاني. أولان هذا ليس من بني، من بني فلان. هكذا الطعن من غير حجة. الأصل تصديق الناس في أنسابه. واحد يقول أنا ابن فلان، يبقى ابن فلان خلاص، مش قضية، لا نفعل في نسب إلا بحجة. والاستسقاء بالنجوم، إن كان الجاهليين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا الصبح على إثر سماء، بعد ما صلوا الفجر كده مرة كان السماء بتمطر، فصلوا في ماء وطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ماذا يقول الله الآن؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله يعني: فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أنا أقول السبب في المطر دوت إن الدنيا شتاء وجو برد والسحابة دي والبتاع اللي هناك ومش عارف إيه، لا، السبب الحقيقي في المطر الله، الله الذي يرسل السماء، مش كده ولا إيه؟ هو الذي يرسل هذه السحابات، هذا السحاب، ويحمله بالمطر ثم ينزله على حيث شاء من عباده. ده أمر بيد الله وحده، لا يملك له أحد شيئا إلا الله. أي نعم هذه أسباب لكن لا تؤثر شيئا. فكان الجاهليون يستسقون بالنجوم، والنجم هذا إذا طلع أكيد هيبقى في مي، خلاص حنسق حنسق، ويلغون الله من حساباتهم. فهذا من صنيع الجاهلية، وإحنا النهاردة أحيانا بنعمل خطأ يعني. والنياحة، واحد يموت الواحد ويقعد بقى يهلل عليه، الله إزاي ده يموت، يا فلان، يا مش عارف، يا جملي، يا بتاع، يا، وهذا كل من نياحة، يضع رأسه التراب، يحط رأسه في الطين، يكسر بتاع، يرمي مش عارف ايه، هذه كلها نياحة.

لهذه رحمة كما ذكرنا سابقا. زعلان قوي طبيعي الفراق، لكن خد بالك ما تزعلش ربنا، ما يبقاش موت وخراب ديار. يبقى الراجل مات وربنا زعل منك كمان، وبعدين كسبت ايه؟ لكن لما يموت ربنا يغفر لك بموته، بصبرك عليه يغفر الله لك، وباحتسابك الاجر عند الله يسامحك ربك ويرفعك مقاما عليا، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكذلك ايضا روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم والبيهقي وغيرهم من حديث ام عطيه قالت: اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعه الا ننوح، لما بايع النبي النساء صلى الله عليه وسلم بايعهن على امور كثيره، كما تعلمون ان لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصين في معروف. فاخذ عليهن بهذه البيعه الا ينحن. تقول ام عطيه: فما وفت منا امراه، كلنا غلطنا وما حدش عرف يمسك نفسه. تقول: فما وفت منا امراه، تعني من المبايعات، الا خمس: ام سليم، وام العلاء، وابنه ابي صبره امراه معاذ، او ابنه ابي صبره وامراه معاذ. دول بس الخمسه اللي قدروا يمسكوا نفسهم ولا يروحن ابدا في حاجين، وبقيه المبايعات نحن وقعنا في هذا الذنب والعياذ بالله، والله يغفر للجميع. معنى ايه هذا الكلام؟ معنى ان من بيعه الرسول لاصحابه ومن اخذه عليهم في العهد والحجه الا ينح احد. لكن الامر عايز ضبط، بعض الناس خلوا على كده خلاص، يعني بعض النساء من من من من علو شعورهن بحب اهلها مثلا او كده، عندما يموت لا احد لا تملك نفسها، تنطلق وتعمل ايه عايزاه. فهؤلاء النساء ينبغي ان يقادن بالرفق، نفهمهم سن سن، نقعد معاه، وهذا ما ينبغي، وهذا يغضب الله. والنائحه ربنا بيكسيها يوم القيامه ثوب من قطران، سربال من قطران، ودرع من جرم، وانا اخاف عليك من كده، وانت لست لهذا، انت لا طيبه، وينبغي ان تستصبري واحتسبي، وينبغي ان ياخذها بالرفق. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المراه تبكي عند القبر، فقال لها: اصبري يا ايتها المراه، فقالت: اليك عني، انك لم تصب بمصيبتي. فما عنفها رسول الله ولا لاح الخدس، فتركها وانصرف صلى الله عليه وسلم. لا، مش مستحمله كلام، مش ينفع انت توعظ هذا امراه في ذروه الحزن والبكاء والنحيب وشدة الفراق، مش مستحملة كلام. قال لها: اتق الله واصبري بكل لطف. فقالت له: إليك عني، امشي، مش عايز اسمع حاجة، إنك لم تصب بمصيباتك، فالم كفي اللي فيها مكفيني. فلم يعلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لها حاجة وأسبها ومشي، لأن ده مش وقت مناسب. ورد إن الأمر النصيحة كافية، لكن المجادله بقى والمناظره هذا كلام مش وقته، ما عندهاش نفس لهذا، ما عندهاش سعه في نفسها لهذا الحوار. فلما مشت قالت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله. فكانه اخذها مثل الموت، كانها ذبحت، هذا رسول الله، وانا اقول له امشي بعيد عنه ازاي؟ واخذت تجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت دار رسول الله، بيت رسول الله، فلم تر عليه بوابين، بيت مفتوح اللي عايز يخش يخش. فدخلت عليه: يا رسول الله، والله ما كنت اعلم، ما عرفش انت رسول الله، ذكرك حد ثاني والله. فقال: ايتها المراه، انما الصبر عند الصدمه الاولى، مش كده يعني، حاولي تتماسكي، لان احنا كما شرحنا سابقا اللي بيسخط هذا خسران، هيسخط على ايه؟ على الله، ما ياخدش حاجه، له كسبان لا اجر ولا ميت هينتفع بهذا السخط، لكن الذي يصبر يرفع بهذا الميت ويغفر بهذا لذلك الصابر ويوفى اجره بغير حساب. كذلك روى البخاري ومسلم والسياق لمسلم عن عمر بن الخطاب عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، وهذا المجوسي يحتفل المجوس وأشباههم بعيد قتل عمر عليه رضي الله عنه، عندهم عيد من أعياد المجوس، عيد اليوم اللي قتل فيه عمر عاملينه عيد ويحتفلون بأبو لؤلؤة داود، خد بالك، وله عندهم اسم يعني محترم عندهم، هم بيوقروه جدا لأنه قتل عمر رضي الله تعالى عن عمر، خد بالك، الذي كان يخافه الشيطان قتله هذا المجوسي الملعون.

ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحسن وبكي ما بقيت الباكيات. واخذ بقى ومسدت بقى لسه كتير قوي يعني كلام كتير. خلاصه الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب. ها؟ فقال ابن اسحاق: فزعم لي محمد ابن سعيد بن المسيب انه اشار براسه وقد فراد، يعني راجل ما بعرفش قدامه حد، جواد طويل الباع شيبة المعالي كريم الخيم محمود الهبات وصولا للقرابة هبرزيا وغيثا في السنين الممحلات وليسا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات. معلش استحمله. ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي ولا تسمي بحسن وبكي ما بقيت الباكيات. واخذ بقى ومسدت بقى لسه كتير قوي يعني كلام كتير. خلاصة الكلام ان هم قعدوا كلهم يمدحوه كما يحب. ها؟ فقال ابن اسحاق: فزعم لي محمد ابن سعيد بن المسيب انه اشار براسه وقد اصمد، يعني قال كده كلام ولا بلاش صح كده، اي هكذا فبكيناني. فمثل هذا لو واحد عمل زي كده الايام دي وقال لما جمع الناس وقال هتقولوا فيا ايه بقى من الشعر، هتقولوا فيا ايه ولا ايه ولا ايه اما اموت، فمثل هذا يعذب بذلك لما يوصي كما وصى عبد المطلب بما ذكرنا. لكن واحد ما وصاش بحاجه، واحد ما عرفش حاجه عن حاجه ومات وهم قعدوا عارفوا عليه، لا ذنب له، انما يعذب الذي يعني فعل هذه الافعال. او لم يوصي بترك هذا مع كثرة الفاعلين، أصبح عندنا مثلا السائد إن الكل بيصوت والكل بيلطم، فواجب على كل واحد منا أن هو يكتب في الوصية الشرعية يقول يا جماعة إذا مت لا يصرخ علي أحد ولا ينوح علي أحد ولا يلطم علي أحد، فيوصي بهذا يكتب هذا. فلما وصاش بهذا مع كثرته وإمكان حصوله له يعذب إذا فعلوا به ذلك لأنه قصر. على هذا حمل الجمهور هذا الحديث، قالوا انه هو في من وصى بالبكاء عليه بالنياحة يعني، او من لم يوصي بان يتركوا النياحة عليه وقصر. لكن لو واحد ما يعرفش حاجة ومش في دماغه حاجة ومش عايز حد يعيط عليه بالوضع دوت ومات يعذب؟ لا لا يعذب. ثم ان العذاب هنا بمعنى العقاب، معنى الايه العقاب. قال عبد الله بن المبارك: اذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. لو هو ما رزعوا هو كان زي ما نقول لهم كده عيب عيب كده يا جماعة، وعملوا بعد ما مات لا شيء عليه هم بقى يشيلوا. وقال بعضهم ان المراد بكل بقوله ان الميت يعذب ببكاء اهله يعذب، قالوا يعني بيتألم لسماع هذا الكلام منهم. لما الميت يسمع كده ابنه ولا بنته ولا اخوه ولا اخته عمالة تعيط كده تقول كلام من ده، هو نفسيته بتتعب هناك يعني، يتألم لهذا الذي يسمعه ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس في يوم القيامة. وهذا رأي ابن جرير الطبري وصرف ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. والراجح قول الجمهور ان الذي يعذب بالنياحة هو الذي اوصى بذلك، الذي اوصى بهذا، او الذي رآهم يفعلون هذا في غيره من اهله وسكت لو يوصيهم بتركه. بعد ذلك عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي تقول: واجب لا وكذا وكذا يا سبعي يا مش عارف ايه. فقال لها عبد الله بن رواحة لما استيقظ لما أفاق من هذا الإغماء: قال: ما قلت شيئا لي إلا قيل لي أنت كذلك، وأنت سمعها أنت اللي بيحكوا عنك، أنت اللي كنت بتعطيها بجد، أنت الرزاق، انت جبلها، انت مش عارف ايه. فلما مات اخت عاد له: يا جبلاه يا سبعاه يا اللي كنت بتاكلنا يا اللي كنت مش عارف تعمل لنا. فهو يقول لما اغمي عليه كانوا يقولون له وهو مغمى عليه: انت كذلك، ما انت اللي كنت بترزقها، انت اللي كنت واخد بالك منها، انت اللي كنت معيشها، انت الجبل بتاعها، انت الملاز بتاعها. يقول هذا كان تقريعا له، تقريعا وتوبيخا. فلما مات لم تبكي عليه لما عرفت كده انه لما اي حد يقول لحي اي واحد ما يميت شيء من القبيل الميت يعذب بهذا ويعاقب ويعني ويوبخ على ذلك لما مات بالفعل لم تقل عليه شيئا اكتب. كذلك ايضا ما يحرم على اهل الميت ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. كذلك ايضا حلق الشعر هذا مما يحرم على اهل الميت فعله عند الموت. تلاقي الست ولا حاجه تروح حلق شعرها كله على الميت او الراجل يحلق مثلا شعره كذلك من اجل موت اخيه او ابيه او اخته او احد اقاربه فهذا منهي عنه. لحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال حديث ابي مرده بن ابي موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه تعب اغمي عليه وراسه في حجر امراه من اهله فصاحت امراه من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا كان مغمى عليه فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه التي ترفع صوتها عند الفجيعه عند اللي بتصرخ اللي بتصوت زي اللي بتلطم اللي بتقول يا جبلاه يا سبعي يا اللي لسه بدري عليك قوي لسه صغير يا اخوي عندك 70 سنه بالك. كان والله واحد مره توفي هنا قريب ها بعض الاماكن يعني وانا مش سامع غير كلام البعض لسه في عز الشباب صوته موصل عندي لسه في عز الشباب لسه بدري قوي. فسال مين اللي مات دول؟ فقال ده واحد عنده 70 سنه. قلت ما شاء الله هو لسه في عز شبابه؟ امال يبقى هيكبر هيكبر امتى ان شاء الله؟ لما يموت هيكبر؟ مش منطقي. واخد بالك هي عندهم جمله يعني ما محفوظه يقولوا للكبير والصغير يا اللي لسه بدري عليك يا اخوي اللي عزب في عز شبابك هذا كلام لا يصح اطلاقا ونصرا بريئه من هؤلاء النساء. فيا موسى يقول انا بريء مما برئ منه رسول الله وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقه المراه التي تصرخ هذه والحالقه تحلق شعرها على موت احد من اهلها هذا لا يجوز اطلاقا. ان لما نحلقه يحصل حاجه يعني لما تحلق راسها على بعضها وتخلع رقبتها خالص هيصحى الميت؟ لن يصحى يعني هذا ضغط على الله قول يعني طب خد بقى شعرك مش عايزين ولا ايه يعني؟ يعني بتحلق شعرها ليه؟ ما لو هذا له لو هذا له يعني منطق عقلي نقول ممكن لكن معناها ايه تحلق شعرها على ميت او تقطع هدومها او تطلع على راسها تراب تقول له ايه يعني عايز اقول ربنا ايه؟ ما هي الرساله التي تبعث بها تلك المراه لربنا لربها؟ عايز تقول له ايه؟ مش عاجبني؟ ها ولا ده شعرك اوكل مش عايزين شعرك ده خالص مش عايزين هذا الشعر ها؟ ولا تقول له ايه؟ هذا سخط على الله تألي على الله سوء ادب مع الله عدم رضا بقضاء الله. لهذا برئ رسول الله من امثال هؤلاء النسوة. ثم هذا يجعل النفوس مكتئبه. فانت بتتكلم احدى مره ميت ولا حاجه وميت كده على ناس محترمين ناس صابرين مات الرجل فقاموا يدعون له ويعني اخذوا يسد دينه وينظروا ماذا يصلحه من امر الخير وتصدقوا عنه واهتموا بميتهم مجهولين به عايزين يدخلوا الجنه. هتحس ان الامر فعلا وان كان امر شديد لكنه طبيعي حاجه عادي. هذا هو الدين هذه الدنيا هكذا قدر الله على جميع العباد ما حصلش حاجه يعني الامر هين. لكن احضر ميت اخر مات الكبير صار عمل يصوت ويعمل الطم ويعمل بتاعه هتلاقي نفسك منفعل جدا وقلبك مشمئز ونفسك غير راضيه والآن الغايه مش ممكن وضع مريب حاجه تزهق يعني بسبب هذه الاصوات المنكره لعلهم ما سمعوا عن قول الله تعالى ان انكر الاصوات الى صوت الحمير. فعلى ذلك ايضا من المحرمات نشر الشعر لحديث امراه من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذه علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ما يعودش نمتم ونخربش وشنا أخبرك إن إحنا إيه اللي بيحصل يعني ولا ندعو ويلا أقول يا ويلي يا ويلتا لا تنادي على ويل ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا لا أرفع صوتي هذا كان خاص بالنساء بوجه اكثر يعني لا ارفع صوت ولا اخمش وجه ما خربش نفسي واشد شعري